فإذا جاء تفسير فردا من أفراد هذا العموم فإنما يقصد به التمثيل، يقصد به المفسر التمثيل، يعني مثل المودة، ولا حتى الأسباب الأخرى التي يتقربون بها إلى الله وليست صحيحة فإنها تقطعوا بهم ولا ينالون منها خيرا. ثم قال رحمه الله تعالى التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. من أحبه الذين آمنوا أشد حبا الذين آمنوا حبهم للأنداد، يحبونهم كحب الله، هم يحبون الأنداد حبا شديدا. فإذا كانوا يحبونهم كحب الله لازم من هذا أنهم يحبون الله حبا شديدا، لكن ساووا الأصنام بالله في المحبة. لكن يا شيخ الله تشبيه يعني أن يشبه لما شبه محبة الأصنام بمحبة الله دليل أن محبتهم لله أشد من محبة الأصنام، لأنه لما تشبه شيء بشيء معناه أنه شيء قلبي أكبر. لا، الأصل في التشبيه التساوي، قلنا نعم أنه الأصل في التشبيه التساوي أو الحاق المشبه بالمشبه به، وإن كان ظهور هذا المعنى في المشبه به أبيع. نعم. كيف نقول أن هنا يحب أن المسلمين من يحب الله حبا شديدا، مع أنه قد جاء في الآية أن المؤمنون أن المؤمنين أشد في المؤمنين. إيه أشد، لكن محبتهم منقسمة الآن. أي نعم نعم صحيح، لكن يحبونهم حبا شديدا. يحبونهم هكذا، يحبون الله ويحبون أصنامهم، هم يحبون الأصنام ويحبون الله هذا، لكن هذه المحبة ما نفعتهم، محبة ضعيفة. لا، ما نفعتهم، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فين المخرفين يحبون الله، شوفهم يحبون الله ويصلون ويصلون. إنما هم يحبون الله، ولا يلزم من قوله الذين امنوا اشد حبا لله ان تكون محبتهم للاصنام ليست بشديده، بل هذا مما يؤيد انها شديده، لان اسم التفضيل يقتضي المشاركه في الوصف مع الزياده، ومعنى اشد يعني وهناك في شده ولا لا؟ نعم. انت زيد ها؟ ها؟ اقول الذين آمنوا أشد من باسم التفضيل. نعم. وش اسم التفضيل وش يدل عليه؟ يعني المعنى زيادة في يدل على الاشتراك في أصل المعنى مع الزيادة، فأشد معناه أنهم اشتركوا في شدة الحب، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله. كحب الله يحبون إسلامهم. إيه. فيه وجه بهذا، لكن ذكرنا في أثناء الشرح أن هذا ما هو مستقيم، هذا الوجه لأنه يعني مخالف لله الآية. العاشرة: الوعيد على من كانت الدنيا، على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. الثمانية وش؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الوعيد في قوله فتربصوا، فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الأمر هنا للوعيد. نعم. الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو إيش؟ الشرك الأكبر. نعم، لقوله يحبونهم كحب الله، ثم بيّن في سياق الآيات أن هؤلاء مشركون شركا أكبر بدليل ما لهم من العذاب. نعم. ثم قال

فأيهما غلب هلك صاحبه، يعني ما يغلب لا هذا ولا هذا، يجعلهما كجناحين للطائر. والجناحان للطائر إذا لم يكونا متساويين سقط الطائر. لو قصيت الريش من أحد الجناحين وخليته يطير ما يطير، لو إن الجناح الثاني كامل. ولكن الله القول الذي يترجح عندي أنه في جانب الطاعة يغلب جانب الرجاء، نعم، وفي جانب المعصية يغلب جانب الخوف، هذا أقرب شيء وله بذلك القريب الكامل. لأن الله تعالى يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يخافون أن لا يقبل منهم ولكن يقال أيضا هذه الآية تعرضها آيات أخرى أو أحاديث أخرى، مثل قولها سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرون. وعلى كل حال فإن الخوف أحد ركني أو أحد أساسين يحملان على عبادة المرء لله. الأساس الأول المحبة، والأساس الثاني الخوف، ولا بد لكل عابد منهما وإلا لاختلت عبادته. نعم، أقول ما نقول الثاني في حالة الصحة يغلب جانب الخوف في حال المرض، حتى في حال المرض، لأن الإنسان المريض ما نقول غلب جانب الرجاء، لأن أخشى أنه يحمله على الأمن من مكر الله إذا غلب جانب الرجاء. لا صار المريض يحسن الظن، يحسن الظن لا إذا عمل عملا صالحا. ونرجع للقول اللي اختارنا. طيب، فيه الخوف خوف الله عز وجل أيضا درجات، مو درجة واحدة. من الناس من يغلو في خوفه، ومن الناس من يفرط في خوفه، ومن الناس من يعتدل في خوفه. فالخوف العدل هو الذي يردعك عن محارم الله فقط، هذا الخوف، لا تزد على هذا. الخوف اجعله يحملك أو اجعله حارسا لك عن معاصي الله فقط، إن زدت على ذلك فإنه يوصلك إلى اليأس من طوح الله والقنوط من رحمته. فالخوف العدل المعتدل السليم هو الذي يمنع صاحبه عن محارم الله فقط، لا أنه يحملك إلى أن تخاف من كل شيء. نعم، فتقع في القنوط من رحمة الله. ومن الناس من يفرط في الخوف، لا يفرط فيه، يفرط فيه، فكلما نهيته عن معصية قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ويكون كالذي قال فويل للمصلين، ما يقرأ الآية اللي بعدها. وش الآية اللي بعدها؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. كثير من الناس تنصحه ويقول هذا الكلام: إن الله غفور رحيم. نعم، فهذا أيضا خوفه ضعيف جدا. والصحيح مثل ما قلت لكم، وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام وابن القيم، أن الخوف العدل السوي هو ما منعك عن محارم الله، لا ما أقنطك من رحمته. اعمل العمل الصالح وامتنع عن المحرم، وكن واثقا بالله عز وجل، لأن وعد الله لا يخلف. نعم، والآن نرجع إلى أقسام الخوف عند أهل العلم. يقولون إن الخوف ينقسم إلى أقسام: خوف عبادة وتعظيم،

إنه يجب أن تقول لنفسك إذا ألقى الشيطان في قلبك هذا الأمر، يجب أن تقول لنفسك: كم من داعية إلى الله صدع بالحق ومات على فراسه، وكم من جبان قتل، ليس كذلك؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه من أشجع الناس وأشدهم إقداما، نعم، ودخولا في المعارك والميادين الخسارة، ومع ذلك مات على فراشه. فليس الإقدام على كلمة الحق وعلى قول الحق هو الذي يدني الأجل، وليس السكوت والجبن هو الذي يبعد الأجل. فأنت ما دام هذا الأمر واجبا عليك، أوجبه الله عليك، وأنت في مقام يجب عليك أن تفعل أو تقول، لا يجوز لك أن تخاف لا من الشيطان ولا من أولياء الشيطان، وإلا فإن الشيطان يخوف، يقول يعتدى عليك، يخطى عليك، يفعل كذا يفعل كذا، لكن لا يهم. ما دمت قائما بأمر الله فاعلم أن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، سينصرك الله ويؤيدك. ومعلوم أن حزب الله هم الغالبون، ولهذا قال عز وجل: فلا تخافوا، لا ناهية، لا تخافوهم. الضمير يعود على من ألها، على أولياء الشيطان. فلا تخافوهم، وهذا النهي للتحريم بلا شك، يعني بل أمروا فيما أمرتكم به وفيما أوجبت عليكم من الجهاد، ولا تخافوا هؤلاء. وإذا كان الله تعالى مع الإنسان فإنه لا يعرفه أحد، لكن نحتاج في الحقيقة إلى صدق النية، إلى صدق النية والإخلاص والتوكل الثاني. ولهذا قال: إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وقوموا بما أوجبت عليكم. وعلم من هذه الآية الكريمة أن للشيطان وساوس يلقيها في قلب بني آدم، منها التخويف من أعدائه، وهذا ما وقع فيه كثير من الناس فريسة لأعداء الله، حيث كانوا يخافونهم كخوف الله، بل ربما أشد من خوف الله، فكانوا فريسة لأعداء الله وأولياء الشيطان. وإلا لو اتكلوا على الله عز وجل وخافوا الله قبل كل شيء لكان الناس يخافونه. ولهذا يقال في المثل: من خاف الله خافه كل شيء، ومن اتقى الله اتقاه كل شيء، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء. نعم، فالإنسان يجب عليه أن يكون معتمدا على ربه، نسأل الله أن يعينه وإياكم على هذا. قال: إن كنتم مؤمنين. وفهم من هذه الكريمة أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان، ولكن هل هو مناف لكماله أو مناف لأصله؟ على حسب الحال، إن أدى إلى ما يقتضي الشرك فهو مناف لأصل الإيمان، وإلا فهو مناف لكماله. نعم، نعم نعم نعم، هذا خوف طبيعي. ولهذا لما قال: لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى، قال عنهم هذا الشيء. فالخوف الطبيعي من أمر ظاهر، هذا ما أحد يلام عليه. قال الله عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب، خائفا من هؤلاء، يعني أن يدركوه فيقتلوه. نعم، عندنا ذكرنا أن الشيطان قد يكون بدل، نعم، بدل من اسم الإشارة، نعم، عطف بيان. لا، عندما قلنا بدل، بدلا، لا، عطف بيان أحسن، ما تصح بدلا، تصلح تجسر لأنه مو عندكم قاعدة ما صح أن يكون عطيا صح أن يكون بدل إلا في مسائل مستثنى. أجل يصير بدل منين يا شيخ؟ من اسم الشارع. من اسم الشارع. يا شيخ بالنسبة لإطلاق الشرك على هؤلاء الذين يخافون الأولياء. نعم. ما أخذ من مفهوم المخالفة؟ أي نعم. مأخوذ من قول إن كنتم مؤمنين. مع أن الآية ما تنطبق على مسألة الحقيقة التقسيم اللي ذكرنا ما هو الآيات ما تنطبق عليه. كما جاء أبي المال. لكنه قسم مستقل لأن هذاك خوف سر من أمر باطل ما له حقيقة لكن هذا قد يكون له حقيقة لكنه يوقع الإنسان هذا ينبني على القسم الثاني الخوف الرفيع الذي يقتضي ترك إيش ترك الواجب. ثم قال المؤلف وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين المهتدين. نعم قال إنما يعمر مساجد الله أي ما يعمرها فإنما هذه أداة حصر وقوله يعمر مساجد الله المراد العمارة المعنوية والحسية المعنوية وكذلك الحسية باعتبار النفس لأن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لو عمرها عمارة حسية فهو ما عمرها في الحقيقة لعدم انتفاعه بها فالعمارة النافعة الحسية والمعنوية إنما تكون ممن آمن بالله وهذا لما فخر المشركون بعمارة مثل الحرام قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقوله مساجد الله أضافها إلى نفسه تبارك وتعالى لأنها موضع عبادته فالناس يتعبدون ويسجدون لله تعالى فيها فأضافها الله إلى نفسه تشريفا. يس وكذلك يقول مساجد الله من آمن من شعرابة فاعل يعمر فاعل يعمر من آمن بالله واليوم الآخر تقدم أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أمور بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فهذه الأركان الأربعة للإيمان بالله لا بد منها الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته أما الإيمان باليوم الآخر فاليوم الآخر هو يوم القيامة وسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده ويوم مستمر إلى ما لا نهاية له قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر وعذاب القبر لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قام قيامته انتهى من الدنيا انتهى من الدنيا وارتحل إلى دار الجزاء ويقرن الله تعالى دائما بين الإيمان به وباليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر يحث الإنسان إلى العمل فإنه إذا آمن بأن هناك بعثا وجزاء على العمل المحسن يحسن بالإحسان والمسيء بإساءته إذا علم بذلك وآمن به يحدوه إلى أي شيء يحدوه إلى العمل لهذا اليوم يحدوه إلى العمل لهذا اليوم لكن من لا يؤمن باليوم الآخر مو بعامل الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يعمل له وكيف يمكن أن يعمل له ولا يصدق به فلهذا يقرن الله تعالى دائما بين الإيمان به

الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا يعذبون؟ لا. ولهذا عسى تكون للتعليل بالنسبة لخبر الله عز وجل، إلا أنها مع ذلك جاءت بصيغة الرجاء لئلا يأخذ الإنسان الغرور فيغتر، وهذا من حكمة القرآن وبلاغته. طيب، الشاهد من هذه الآية قوله ولم يخش إلا الله، لم يخش إلا الله، ولهذا قال الله فلا تخشوا الناس واخشون، وهذا من علامات صدق الإيمان أن يكون الإنسان ما يخشى إلا الله في كل ما يفعل وفي كل ما يقول. وإذا أردت أن تصحح هذا المسير وتأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأنت أسقط المعامل مع الله عز وجل يحصل لك الخير في الدنيا والآخرة. سؤالك محمد. اليوم الآخر من الآخر، الآخر من الآخر. إيه؟ هو التخصيص بالذكر لما قلنا من أنه يحمل الإنسان على العمل، لأن من لا يؤمن باليوم الآخر فإنه لا يعمل. اللي ما يؤمن بأن هناك بعث، أن هناك بعث وجزاء، أنه بعام فلا بد منه. لما يقال كثرة الذكر بالقرآن لأن الكفار يكثرون، لأن الكفار قريشون يكثرون، لا ولهذا السبب أيضا. أيضا الكفار قريش يكذبون بالرسل، في تكذيب بالرسل أيضا، وإن كانوا يؤمنون بالقدر، قالوا يؤمنون بالقدر، لو شاء الله يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. طيب يقول تعالى يعمل ما خير منها جماعة مباشرة الجنة جائزة للكفار، يمكن أن يعمروها. نعم يجوز أنه يباشر إذا كان التنفيذ من مسلم، يعني بوجه البناء مسلم. هؤلاء مجرد عمال يأخذون الزنبيل ويأخذون اللبن وما أشبه ذلك، أما أنه يجعل لهم التنفيذ بحيث يصممونها على ما يريدون فهذا لا يجوز، لأنه ما تؤمن عاقبتهم، ولا يؤمن أنهم يجعلونها كالكنائس مثلا كما وقع في بعض الأحيان. نعم عنده سؤال في واحد يسأل. طيب خلاص سقط الموضوع. انما يخشى الله من عباده، انما يخشى الله من عباده. الخشية العلماء اللي يخشى من الله او الله سبحانه وتعالى هذا تصدح لأن فيه لف كثير عليها. أي واحد يقول لك ما يخشى الله من عباده العلماء الإحبابي آخر، لما قال إنما يخشى الله هو المخشي، ولإعلان صارت بالكف الله، لو كان الله هو اللي يخشاهم لقال إنما أخشى الله من عباده العلماء. إنما أخشى الله بالفتحة، ولهذا قال العلماء فاعل فاعل مطلق، لكن منهم العلماء. نذكر في هذه النقطة لون الآية من معنى العلماء بالصنائع. ها؟ رجل لما قيل إن واحد يقابل كاغارين من الروس صعد إلى القمر وشهد الأرض وهو في القمر وقال أنا أؤمن بأن هذا الكون لا بد من مدبر، ما يمكن أن يكون العظيم بدون مدبر. قال رجل الله أكبر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، فجعل هذا الرجل من العلماء الذين يخشون الله. نعم، وهما أقر إلا بقضية عقلية كل أحد يقر به، كل أحد يقر بأنه لا بد للحادث من محدث.

على ما لم يؤتك الله. إنسان مثلا جاء إلى شخص يوزع دراهم فلما مر به ترك ما أعطاه، كان يسب هذا اللي فيه ما لا فيه الجائر الظالم الفاعل الزارع يذم، هذا غلط، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا تذمه على شيء الله عز وجل منعك إياه بحكمته، بل إن كان هؤلاء قد قصروا في واجب عليهم فنعم ذمهم من أجل التقصير بالواجب لا من أجل أنهم لم يعطوا. مثل لو كان هذا صاحب بيت المال وهو يعطي المستحقين وأنت منه ثم منعك لغرض شخصي تذمه لا لأنه ما أعطاك ولكن لأنه قصر في الواجب، أما من حيث القدر فلا تذمه لأن الله تعالى لو قدر ذلك لا لوجدت الأسباب التي بها يصل إليك هذا الشيء، ولكن الله ما قدره فلا تذمهم على ما لم يحفظ الله، ولكن أقول لكم الآن تذمهم إذا كانوا قد قصروا في الواجب على ترك الشرع ولا على عدم القيام بما يقضيه القدر، نقول على ترك الشرع، أما ما لم يقتضيه قدر ما لم يقتضيه قدر الله فلا أذمهم، لأن ذمهم في الحقيقة يعود ذما لله سبحانه وتعالى. على الآيات الثلاث السابقة إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إنما يأمر مساجد الله ومن الناس من يقول آمنا بالله إلى آخره. وبدأنا أيضا في الكلام على قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، ما معنى الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل في الناس كعذاب الله؟ عبد الله من الناس إذا أن الله يبتلي المؤمنين قدر إيمانهم فيفتنهم من الناس أي وبعض الناس يبتليهم الله بعض الناس يقول هذا مثل إذا حصلت له فتنة سيبتنه ولا خلاف الحمد تذمهم على ما لم يؤتك الله يعني على الذي لم يؤتك الله، وهنا لم يؤتك مجزوم وعلى جزمه الكسرة نيابة عن السكون حتى الياء حتى الياء وكسر قبلنا عليه. طيب ما لم يؤتك الله يؤتك بمعنى يعطك، والمفعول الثاني محذوف ولا لا؟ التقدير على ما لم يؤتكه على الذي لم يؤتكه الله فهو محذوف لأنه فضله شيخ. يعني إذا لم يقدر لك الله أمرا زمنت الناس زمنته على الشيء الذي لم يقدره الله لك وجعلت هذا الأمر من صنيعهم